بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور ودود العرش المجيد فعال لما يريد بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور ذو العرش المجيد Oh, بل القرآن لدي في يوم محفوظ بل القرآن مجيد في لوح محفوظ لا أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. يوم تقوم الساعة يوم تقوم الساعة فما لها من قوة ولا وكتبنا والحمد لله بصدق إنه مكان ومن هو تقطع يا ظلم بعدين نطلع الشيخ عند ربنا يأولك يا راجل يا مجل جبالك فحسن أهدائك كل البدايه ريح البدايه قطم لبيتك والليل اذا يسريها لك قطم لبيتك ألم تر كيف فعل ربك بعاد إن شاء الله مذكورة معاك عند عبد إرم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ألم تر كيف ربك بعاد إرم ذات العماد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم حياة الرسول يا مولانا وحياة الرسول ما تزعلنا وديبها كمان مرة الله يصلح حالك يا شيخ الله يزيدك من نعيم الله اللي عادين لهم كلهم حبايبك وعشاق القرآن حياة القرآن وحق من هدالك القرآن وهداك لك بسم الله الرحمن الرحيم الله الله يصلح حالك يا شيخ الله يصلح حالك يا ابو سبيل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام انت كلك كرم الله يشفيك يا مولانا والفجر يا سلام والشفع يا سلام

خلاص ربنا يرضيك ويشفيك. كلا كده يا عم. وأما إذا ما ابتلاه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيكون ربي أهانا. كلا الله يا عم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث لما وتحبون المال حبا جما. كلا كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض كلا كندك أوديك أبك الملك صفا صفا. الله يكرمك يا رب. يا كريم العفو يا رب. الله وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان الله يكون حتى على ما تم. الله يكون خلصك. انت بدري. الله يكون خلصك. الله يكون خلصك. الله يكون خلصك. الله يكون خلصك. الله يكون خلصك. الله يكون خلصك. الله يكون خلصك. الله يكون خلصك. الله يكون خلصك. الله يكون خلصك. الله يكون خلصك. الله يكون خلصك. الله يكون خلصك. الله يكون خلصك. الله يكون خلصك. الله يكون خلصك. الله يكون خلصك. الله يكون خلصك. الله يكون خلصك. الله يكون خلصك. الله يكون خلصك. الله يكون خلصك. الله يكون خلصك. الله يكون خلصك. الله يكون خلصك. الله يكون خلصك. الله يكون خلصك. الله يكون خلصك. الله يكون خلصك. الله يكون خلصك. الله يكون خلصك. الله يكون خلصك. الله يكون خلصك. الله يكون خلصك